بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما هي الشبهة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ ما هي الشبهة الثالثة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله؟ نعم، الشبهة الثالثة هي أن هذا المشرك يقول الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله عز وجل هو الضار النافع، ولا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم، أرجو من الله شفاعتهم. فما هو الجواب؟ أن هذا هو قول المشركين سواء بسواء. وما هو الدليل؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما هي الشبهة الرابعة؟ يقول الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وأنا لا أعبد إلا الله. من أين دخلت عليه هذه الشبهة؟ من أين دخلت عليه؟ من جهله بتعريف العبادة. فكيف تستدرجه إلى رد شبهته؟ يسأل، يقال له: الله عز وجل افترض عليك إخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو حق الله على العباد. فإذا قال نعم، فيقال له: بين هذا الذي افترضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده، ما هو؟ فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له، وهذا هو الظن به، الظن به أنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها. في هذه النسخة فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، وفي بعض النسخ فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها. وشرح الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع عليهما رحمة الله على هذا الذي بين أيدينا، شرحوا الكلام باعتبار ما بين أيدينا من النسخ، فإنه لا يعرف العبادة. وكيف تبين له العبادة وأنواعها؟ ماذا تسأله؟ بأي شيء تبدأه بالسؤال عنه؟ بما هو واقع فيه، وهو دعاء الصالحين، فماذا تقول له؟ هل الدعاء عبادة؟ فإذا قال نعم، فقل له: العبادة لا تصرف إلا لله وحده. وإذا قال لا، فاذكر له قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فإذا عرف ذلك فإنه يكون قد أقر بأنها عبادة. ثم تقرر عليه هذا الأمر فتقول له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله عز وجل ليلا ونهارا ثم دعوت معه غيره، هل هذا شرك أم ليس بشرك؟ فلا بد أن يقول إنه شرك، فتبين له بذلك أن الذي يقوم به من دعاء غير الله عز وجل هو الشرك. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض العبادات كالذبح، وكذلك أيضا من هذا الالتجاء إلى الصالحين. هل الذبح عبادة يا عبد الغني؟ ما هو الدليل؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما هو الشاهد؟ النسك هو العبادة، وحديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله، وأيضا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أنا سؤالي عن الذبح، ما هو الدليل على أن الذبح عبادة؟ الذبح أقصر سورة أو من أقصر السور في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فإذا تيقن أن الذبح والنذر والالتجاء والدعاء عبادة، فعندها تخبره بأن صرف العبادة لغير الله عز وجل هو الشرك الذي بعث الله عز وجل الرسل لإنكاره ولمحاربة أهله، وتخبره أن الالتجاء إلى الصالحين لطلب شفاعتهم وليقربوهم إلى الله هذا هو فعل المشركين الأولين. قال المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك، يقول الأخ يقول: كيف يعرف بأن هذا الفعل عبادة أو ليس بعبادة؟ فمن يجيب الأخ؟ كيف تعرف أن هذا الأمر عبادة؟ قبل ذلك الأخ ينصح الإخوة الذين بعضهم في الظل وبعضهم في الشمس، وهي نصيحة في موضعها. كيف نعرف أن هذا الفعل عبادة؟ بالعلم، لكن ما هو ضابطها؟ ما هو الضابط؟ الآن أقول لك، لو سألتك في شيء فقلت لك الأكل عبادة، الأكل أو مباح؟ مباح. إذن نريد أن نضبط أن كيف، ما هو ضابط العبادة؟ ما هو ضابط العبادة؟ أن يأمر الله عز وجل بالشيء، فإذا أمر الله عز وجل العبادة بشيء فإنه عبادة. إذا أمر الله عز وجل الناس بشيء فإن هذا الشيء عبادة، سواء كان الأمر أمر استحباب أم أمر إيجاب، أو نهى عنه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نهى عن السخرية. فهل السخرية عبادة؟ نهى عن صرفها لغيره، أن ينهى عن صرفها لغيره، كقول الله عز وجل: وإياي فارهبون. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني لا ترهبوا إلا الله، فنهى عن صرف هذه العبادة لغيره. فهذه الآية فإياي فارهبون اجتمع فيها الأمر واجتمع فيها النهي عن صرفها لغيره، هذان شيئان. أن يثني الله عز وجل عن المتصفين بها بهذا العمل. إذا أثنى الله عز وجل عن المنفقين فالنفقة عبادة في سبيل الله، وإذا أثنى الله عز وجل عن الذين عن المصلين فالصلاة عبادة، إلى غير ذلك. أن يرتب الثواب على فعلها أو العقاب على تركها، هذه ضوابط تعرف بها العبادة. يقول المصنف رحمه الله: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبرأ منها؟ هذه يعدها بعضهم شبهة خامسة، ويحتمل أن تكون شبهة ويحتمل أن تكون متعلقة بما سبق، لأنك في آخر الشبهة السابقة لما ذكرت له فقلت له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. تقول له: إنما دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، لأن لهم جاها ومنزلة عند الله، ولأجل أن يشفعوا لهم عند الله. قال الشيخ: وهذا ظاهر جدا. المشرك ربما يفهم من كلامك أنك تنكر الشفاعة من أصلها، فيريد أن يلجئك إلى هذا السؤال، فيقول لك: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله، لما قلت له هؤلاء إنما أرادوا أن يشفعوا لهم عند الله، وطلب الشفاعة منهم هو الذي لأجله أشركوا وهو الذي به كفروا، فعند ذلك يبادرك ويقول لك: أتنكر الشفاعة؟ يعترض عليك: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فإذا هذا إيراد نشأ عن جوابك السابق، عن جوابك السابق يا أيها السني. إذا أجبت المشرك بما ذكر في الجواب السابق فقد يفهم أنك تنكر الشفاعة فيبادرك بالاعتراض، ويظن أنه قد عثر على زلة منك وأراد أن يوقعك في شيء تنقطع به، فقال لك: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتبرأ منها؟ فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، لا أنكرها. لا يجوز إنكار الشفاعة، وإنكار شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جحود لما دلت عليه الأدلة المتواترة الصحيحة، وهذا تكذيب بالأدلة، والتكذيب بالأدلة كفر. والناس مجمعون على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، الشفاعة العظمى والشفاعة التي هي في رفع الدرجات في الجنة، وإنما اختلف أهل السنة مع المبتدعة من المعتزلة والخوارج في الشفاعة التي بها أو بسببها يخرج الله عز وجل الموحدين من النار إلى الجنة، أو يتجاوز الله عز وجل عن الموحدين وقد ذهب بهم إلى النار فيشفع فيهم قبل أن يدخلوا النار فيدخلون الجنة. هذه الشفاعة هي التي أنكرها المبتدعة، وأما الشفاعة العظمى فأجمعت عليها الأمة، وكذلك أيضا الشفاعة التي هي في رفع الدرجات في الجنة. قال الشيخ رحمه الله: فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها. فإنه يتوقع أن تجيبه فتقول: نعم أنكر هذا، ولكنك إذا ذكرت له هذا فأجبته بالصواب وبما دلت عليه الأدلة فقلت له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وهو المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل يوم القيامة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو المقام المحمود كما فسره بذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: الشافع المشفع. الشافع يعني الذي يطلب الشفاعة، والمشفع يعني الذي تقبل شفاعته. الشافع هو الذي يطلب الشفاعة، والمشفع هو الذي تقبل شفاعته. فكل مشفع فهو شافع، وليس كل شافع مشفعا. فالإنسان قد يشفع فتقبل شفاعته فيسمى مشفعا، وقد يشفع فلا تقبل شفاعته فلا يكون مشفعا. فالشافع هو الذي يطلب الشفاعة ويشفع، والمشفع هو الذي تقبل شفاعته. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، يعني تقبل شفاعتك. قال: وأرجو شفاعته. ما من مؤمن إلا وهو يرجو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن الشفاعة لله كلها، أو ولكن الشفاعة لله كلها. الشفاعة كلها لله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. قال: كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا قل أولو كانوا لا يعقل لا يعقلون شيئا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة لله عز وجل يأذن لمن شاء بها ويحرم الله عز وجل المشركين من الشفاعة من أن يشفعوا أو أن يشفع فيهم إلا ما دل الدليل عليه كشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة بعمه أبي طالب. قال رحمه الله ولا تكون إلا من بعد إذن الله. الشفاعة لله كلها قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال لا يشفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشفع على العموم. قال ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فذكر الشيخ في هذه القطعة شرطي الشفاعة وهما الإذن والرضا. إذن الله عز وجل بالشفاعة ورضاه عن المشفوع له وعن الشافع. قال رحمه الله وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد ولا يرضى إلا الإسلام والإسلام لا يصح ولا يكون إلا بالتوحيد. فمن أشرك بالله عز وجل فليس بمسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال رحمه الله فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه. تبين أن الشفاعة لله وأنا أطلبها منه يعني من الله عز وجل. فالشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطلب يعني بعد موته ولا تطلب كذلك أيضا من أهل القبور ولا تطلب من أحد إلا ممن يملكها وهو الله عز وجل. قال رحمه الله فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيا وأمثال هذا. إذن الشفاعة لله فأنا أطلبها من الله. فقول الشيخ اللهم لا تحرمني شفاعته هذا طلب للشفاعة من الله أم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من الله لأنك تقول اللهم يعني يا الله لا تحرمني شفاعته فإن الأمر لله عز وجل. هو الذي يأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يشفع لمن يشاء الله ولمن يرضى الله عنه. قال اللهم شفعه فيا شفعه فيا يعني قبل شفاعته إذا شفع فيا وأمثال هذا يعني تقول أمثال هذا الكلام من التوجه إلى الله عز وجل لطلب الشفاعة. قال الشيخ رحمه الله فإذا هذه الشبهة التي تقدمت ما فيها؟ فيها أن الرجل أراد أن يعترض عليك لما ذكر أنك تقول هؤلاء طلبوا منهم الشفاعة فأراد أن يعترض عليك فقال لك أتنكر الشفاعة؟ فماذا تجيبه؟ تجيبه باختصار أن تبين له اعتقادك وهو أنك لا تنكر الشفاعة بل تقر بها وتعترف ثم تزيده على ذلك أن تذكر له شروط الشفاعة أن تذكر له شروط الشفاعة كما دلت عليها الأدلة وإذا كانت الشفاعة لله ولا تكون إلا بعد إذنه وبعد رضاه سبحانه وتعالى، فأنا أطلبها من الله ولا أطلبها من المخلوق، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو حاصل هذا الاعتراض وهذا هو جوابه، هذا هو حاصله وهذا هو جوابه. ومنشأ الجهل عند هذا الرجل في هذا المقام هو أنه فهم الشفاعة على العموم ولم يضبطها بشروطها بالإذن والرضا، بل فهم أنها إذا كانت للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة فتطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا هو الذي أوقعه فيما أوقعه فيه. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال النبي، فإن قال يعني المشرك أو هذا المشبه أو هذا المعترض أو هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله. انظر ما زال يعترض ويتكلم عن الشفاعة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي الشفاعة، أليس كذلك؟ يقال له: بلى، أعطي الشفاعة يوم القيامة، أعطي الشفاعة يوم القيامة. فيقول: أنا أطلب الشفاعة منه مما أعطاه الله. لو أن الله عز وجل أعطاك مالا، وهل يجوز لشخص محتاج أن يطلب منك بعض المال؟ نعم يجوز من حيث الجواز. إذن كذلك الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، فأنا أطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي أعطاه الله، كما أنه لو أعطى الله عز وجل عبدا مالا يجوز أن يطلب منه مال، فكذلك أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فأنا أطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء الذي أعطاه الله منه. والجواب، قال الشيخ رحمه الله: قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة، هذا حق، ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. أعطاه الله الشفاعة ونهاك عن هذا، نهاك عن أن تطلب من أحد الشفاعة بعد موته، أو أن تذهب إلى أصحاب القبور، أو أن تطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فهذا قد نهيت عنه، لأن هذا دعاء، وأنت إنما تدعو من الله عز وجل ولا تدعو غيره. أخونا عبد الغني يسأل سؤالا وجيها، هو يقول: لو أن مشركا قال: اللهم شفع في السيد فلان، اللهم شفع في السيد فلان، أو شفع في صاحب القبر الفلاني، هذا يدل على جهل من هذا المتكلم بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه أولا لا يعلم عاقبة ذلك المقبور، هل هو من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال، هل هو من أصحاب الجنة أم من أصحاب النار والعياذ بالله، هل هو مقبول أو مطرود، لا يعرف حاله ولا يعرف ما يصير إليه أمره. وإنما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام دلت الأدلة عليها، أما غيره من الصالحين فلا يحكم بأنه يشفع على التعيين، لا يحكم بصالح من على صالح من الصالحين في هذه الأيام مثلا، أو بعد غير من شهد له بالصلاح يحكم عليه بأنه من أهل الجنة وبأنه يشفع وبأنه، وإنما يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. فإذا هذا ناتج عن جهل من هذا الرجل، هذا شيء. وشيء آخر أيضا، هذا الباب لا يفتح للناس، لأنه لو فتح لا تخبط الناس في الصالحين والطالحين. قال رحمه الله: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا إلى آخره. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. إذا كنت تدعو الله عز وجل أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيك وأن يقبل شفاعته، فادعو الله فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. فإن أعظم سبب من أسباب الشفاعة هو الإخلاص في توحيد الله عز وجل، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا أهل الإخلاص هم أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم. فإذا أردت الشفاعة فأخلص العمل لله عز وجل وأخلص الدين لله، ولا تتعرض للشرك الذي به تحرم الشفاعة. قال رحمه الله: وأيضا جواب آخر أيضا إضافة إلى ما تقدم، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ نعم. أيضا جواب آخر وهو أن تقول لهذا الرجل الذي يرد عليك الشبهة، تقول له: الشفاعة الملائكة ثبت في الأدلة أنهم يشفعون، والمؤمنون والصالحون وكذلك أيضا الأفراط. فلو ذهبنا إلى هؤلاء وطلبنا منهم أن يشفعوا لنا، فذهبنا إلى قبورهم ودعوناهم وطلبنا منهم أن يشفعوا لنا، رجعنا إلى ما كان المشركون يفعلونه، وهو أنهم يتقربون إلى هذه الأصنام لأجل أن تشفع لهم عند الله عز وجل. قال الشيخ: لأجل ذلك قال الشيخ: فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها الشرك الذي لا يغفره، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله. فإذا قوله، قول هذا المشبه، قول هذا المورد للشبهة، قوله النبي عليه الصلاة والسلام أعطي شفاعة فأنا أطلبها منه، تجيب عنه بجوابين. الأول تقول له: إنك قد نهيت عن هذا، نهيت أن تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شئت أن تطلبها فاطلبها من الله عز وجل. هذا شيء. وشيء آخر أن تقول له: كذلك أيضا الملائكة والصالحون والأفراط أعطوا شفاعة، فإذا قلت أطلبها منهم رجعت إلى ما كان يفعله المشركون الأولون، ورجعت إلى فعل الشيء الذي به تحرم الشفاعة في الحقيقة. والأفراط جمع فرط، والفرط في اللغة هو المتقدم الذي يتقدم القوم ليصلح لهم ويهيئ لهم. الفرط هو المتقدم، وهو الذي يتقدم القوم ليصلح لهم ويهيئ لهم، يهيئ لهم الحوض الذي يريدون عليه، أو البئر الذي يريدون عليه، أو كذلك المكان الذي ينزلون فيه، فهو فرط يعني متقدم. والمراد بهم هنا أبناء، المراد بهم هنا الأولاد، الأطفال الذين يموتون قبل الحلم. الأفراط هم من مات قبل الحلم من الأبناء، من الأولاد، من مات من الأولاد قبل الحلم، فإنه يشفع لوالديه المسلمين. والأدلة على الأفراط كثيرة، وذكر الشيخ الإمام مقبل بن هادي الواضع عليه رحمة الله وغفر له، ذكر الأدلة في كتابه الشفاعة، فإنه ذكر وألف كتاب الشفاعة ردا على من ينكر الشفاعة من المعتزلة والخوارج والرافضة. ومن الأدلة على الأفراط حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صغارهم، قال صغارهم، صغارهم يعني الصغار والأطفال، دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه فيأخذ بثوبه أو قال بيده فلا يتناهى فلا يتناهى حتى يدخله الجنة فلا يتناهى حتى يدخله الجنة. وحديث كثير أيضا منها في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة قسم. وكذلك ذلك الرجل الذي كان يحب ولده حبا شديدا فمات ولده فانقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا تحب أن ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يفتح لك. فالأدلة في الأفراط جاءت أدلة غير هذه التي سمعتها. إذن هاتان شبهتان مرتبطتان بالكلام على الشفاعة. الشبهة الأولى أنه اعترض عليك لما ذكرت له الشفاعة بما سمعت بأنه قال أتنكر الشفاعة فتجيبه بالنفي لا أنكرها إلا أن لها شروطا تذكرها له. والشبهة التي تليها يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها منه مما أعطاه الله فتجيبه بأن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن دعائه فلا تدعو مع الله أحدا. وشيء آخر أيضا أنك لو قلت أطلبها ممن أعطاه الله فكذلك أعطي الشفاعة الملائكة والأولياء والأفراط فإذا قلت أطلبها منهم رجعت إلى عبادة المشركين إلى العبادة التي كان عليها المشركون من عبادة الصالحين. يقول الأخ من الرد الذي يرد به على من طلب الشفاعة من صاحب القبر الأدلة في عدم سماع الأموات. نعم وهذا رد صحيح. فالأموات في البرزخ حياتهم النبي عليه الصلاة والسلام حياته حياة برزخية والأصل قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. يقول الأخ أيضا لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأنها تطلب من الله ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس يوم القيامة يطلبون منه مباشرة ذلك الطلب سيأتي الجواب عليه فيما سنستقبل إن شاء الله تعالى من الشبهات التي ترد بعد ذلك. وحاصل الجواب هنا على اختصار واستعجال أن هذا من طلب الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه. مثل أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك تقول أدعو لي يا فلان. يقول الأخ فيأخذ بثوبه أو قال بيده من أين له الثوب؟ يقول من أين له الثوب قبل دخول الجنة ومن المعلوم أن الناس حفاة عراه. والجواب أن الحديث جاء فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام فالناس يحشرون حفاة عراه ثم تتغير بهم الحال فيكسون. فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويكسى الناس فالثوب هذا هو من الكسوة التي يكساها الناس. طيب هذا ما يتعلق بهذا الدرس. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.